خالد يوم عمره. لا لابد من عمره. ويسن بتاء لابد من الناس يوم عمره يعني. لا لابد من امر الامام ان يلزم هذا الا من حالات الضروريه. ويسن بتاكد مع قيام من يفتي به وهو افضل متطوع عنده. نعم. ثم النفقه فيه. نعم. ويجب الجهاد اذا حضره اي حضر صف القتال. كذلك افضل متطوع عنده والجهاد. ثم بعد النفقه فيه اذا لم تجاهد بنفسك فتساعد من مالك لعليه من جهز غازيا فقد غزاه. وهذا كله في مرور الكفاية. أما لو حضر القتال يجب عليه أن ينضم في صفوف المسلمين يكون فرض عين حينئذ. فمثلا أنت من أهل الشجاعة والقوة ولكن نقول في حقك فرض كفاية لكنك حضرت القتال والتحم القتال بين المسلمين والكفار يجب عليك حينئذ وجبعين أن تنضم إلى صفوف المسلمين وأن تحمل السلاح. ولا يكون في حقك والحالة هذه فرض كفاية ما دام أنك حضرت الضرب وضرب الرؤوس والقتال. نعم. حضر غير حصر فرعين إذا قاتل المسلمون تحاضن معهم فهذا فرعين. أو حصر البلد عدو مثلا لو جانا في الرياض عدو وهو قتل اليهود فهذا يكون فرعين. ما يجوز لك تأخر ما دمت تستطيع لا بد أن تحمل السلاح. هذا هو فرعين. فرض الكفاية إذا بعث الإمام سرية بها الكفاية هذا فرض كفاية ما يلزم فرعين. نعم. لكن إذا حصره أو حصر بلده عدل هنا يقول إذا حضر لا حضر أو حصر بلده عدل لا حصر بيسلم له القبط. أنت حصرت إنسان عدل مثلا تقول تعال هذا في الدراسة أنت مقسم من تستطيل أبدي لم أحتاج لم يواد حضر صف القتال لطبيعة إنسان هو خليفة. نعم. إذا حضره أي حضر صف القتال أو حصر بلده عدو أو احتيج إليه. كذلك في هذا كله يكون فرعين. المسألة الأولى حضرت القتال مثلا المسلمون قابلوا الكفار في صفع من الأرض أنت حاضر وأنت من أهل القوة والسلاح ما يجوز تروح تشرد وتخليهم تقول هذا فرض كفاية. لا بل تعين عليك فرعين ما دام انك خذ السلاح وادخل معهم ولا خذ الدبابة والطائرة على حسب اللي تستطيع. هذه الأولى. الثانية أنت الآن في الرياض مثلا حصر بلدنا عدو ما يجوز تنقدع في بيتك وتقول إن شاء الله اللي راحوا في مبركة. لا بعد يكلم تقول تطلع فيكون فرعين. لا بد أن تحمل السلاح وتبرز لقتال العدو الذي حصر البلد. هذه مسألتين. الثالثة فرعين إذا احتيج إليه فالناس محتاجون إلى أنك تحضر كأن تكون ما عندنا أحد يعرف الطائرة المقاتلة إلا أنت مثلا هذا يجب عليك فرعين. ما عندنا أحد أو عندنا عدد معين لا يقوم بالكفاية ولكن أنت طيار أو أنك تعرف الدبابة أو تعرف المدافع الجديدة أو تفجير القنابل فالعدد الذي عندنا غير كافي وأنت تعرف هذا تقول لا أنا في حاجة بالكفاية. لا ما دام أن المسلمين محتاجون إليك فيكون في حقك أنت فرض عين لعدم وجود من يقوم به غيرك أو وجد لكن يحتاجون إلى عدد أكثر. نعم. ينبغي أن تدبر. نعم. يعني الواقع أن كل مسلم ينبغي أن يتدرب على السلاح وينبغي أن يتعلم الرماية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على تعلم الرماية وعلى ركوب الخيل الآن ركوب الدبابات وغيرها لا بد منها. فبودنا

وكره نقل أهله إلى مخوف. نعم. وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما كذلك لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما لقوله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد صححه الترمذي. وإذا كان الجهاد تطوعا من فرعين وأبله أبوان مسلمان حران لا ينبغي أن يجاهد إلا بإذنهما. فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن بالجهاد قال أحي الوالدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. هذا إذا كان الجهاد تطوع فلا ينبغي أن تنضم إلى شعوب المجاهدين إلا بإذن أبويك. أما إذا كان فرض عين لا فلا داعي لنا حتى لو منعوا لا يجوز لهم أن يمنعوا. ولا يعتبر إذنهما لواجب ولا إذن جد وجدة. ولا يعتبر إذنهما في واجب كما لو حصر البلد عدو أو حضرت القتال أو أن الإمام استنفر المسلمين استنفارا عاما. وأما الجد والجدة لك أن تجاهد تطوعا ولو بغير إذنهما. نعم. إلا دعوة للأمر على طاعة الإمام. إيش؟ طاعة الإمام. يعني هذا قول الله مضر ولي أمر. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ثم قد انفروا شفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم كما في الأمر. هذا يختلف إذا كان الإنسان عنده ذكاء أو علم مقابل طلب العلم أفضل. أما إذا كان هدي ومعلومات شوي وتحصيل شوي فانضمام إلى الجيش أفضل. هذا قول شيخ الإسلام الجليل لأنه تصل للموضوع. وكذا لا يتطوع به مدين آدمي لا وفاء له إلا مع إذن أو رهن محرز أو كفيل ملي أو رهن محرز أو رهن محرز أو كفيل ملي. يعني إذا كان عليك دين لا ينبغي أن تجاهد تطوعا إلا بإذن غريمك مما يدلك على عظم الدين وحقوق الآدميين ما عاد تغور والحجاج اليهود وبقاتلهم. والجهاد ليس هو بفرض عين بل بحال التطوع. نقول لك لا تخرج إلا إذا أذن لك غريمك أو جعلت رهنا محرجا يعني يضمن المال رهنت بيتك وهو يمين المقصود أو كفيل ملي ليكفل الدين الذي عليك وكع الله. أما إذا لم يوجد رهن محرز ولا كفيل ملي فلا تخرج الجهاد تطوعا إلا بإذن الغريب كالأبوين. كاستئذان الأبوين. ويتفقد الإمام وجوبا جيشه عند المسير ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخير كالمخدر الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه والمرجف كالذي يقول هلكت سرية المسلمين وما لهم مدد أو طاقة. وكذا من يكاتب بأخبارنا أو يرمي بيننا بفتن كذلك. والإمام يتفقد جيشه وجوبا ويكون عينه دائما شاهرة نحو الجيش وما يجري في الجيش فيمنع المخذل. المخذل معناه إذا علم أن في الجيش واحد يقول ما في داعي إلى الجهاد الدنيا حرب والدنيا كذا هذا يجب أن الإمام يطرده. وكذلك المرجف إذا كان في الجيش إنسان يعظم قوة العدو كيقول ما لكم طاقة باليهود اليهود عندهم أسلحة فتاكة وعندهم خبراء وعندهم هذا مرجف. نعم.

ما دام أنهم لم يقصدوا بالقتل ولم يؤمروا لكن قتلوا تبعا لا قصدا فهو لا بأس لهم. هذا وسيلة تقابل ولا أكثر من الدعوة النهاية. ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وصنكا وراهب وشيخ ثان وزمن وأعمى لا رأي له ولم يقاتلوا أو يحرموا أو يفوقوا. ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة ولا قن ولا يجوز قتل راهب ولا شيخ كبير ثاني ولا أعمى ولا زمن إذا لم يكن لهم رأي. أما إن كان لهم رأي وتحريض على القتال فلا بأس بقتلهم حينئذ. هذا إذا كان لهم رأي ولهم تحريض على القتال. وما دام أنهم لم يكونوا من المقاتلة ولم يكونوا من أهل الرأي لتخطيط الحروب فهذا لا ينبغي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه قتلوا دريد بن السمة ودريد مسن كبير أمع عاجز ومع هذا قتل من أجل أن له رأي وله قوة رأي ومشورة في الحرب كما في قصة وقعة الطائف من غزو النبي صلى الله عليه وسلم لثقيف. نعم ما أنكر عليه. ولم يقاتلوا أو يحرضوا ويكون أرقاء بالسبي ويكون أرقاء بالسبي. فنحن إذا قاتلناهم واستولينا على نسائهم وأبنائهم فإنهم يكونون أرقاء عبيد لأن الرق عجز الحكم يقوم بالإنسان سبب الكفر. فلو مثلا قاتلنا اليهود واستولينا عليهم جاز لنا استرقاقهم واسترقاق نسائهم وأولادهم. نعم أريقة لا تتعجب الإمام. والمسبي غير بالغ منفردا أو مع أحد أبويه مسلم وإن أسلم أو مات أحد أبويه غير بالغ بدارنا فمسلم. والمسبي غير البالغ ما دام أنه منفرد فإنا نحكم بإسلامه. وكذلك مع أحد أبويه الذي أسلم أو مات أحد أبويه أيضا فإنا نحكم بإسلامه ما دام أنه لم يبلغ ولا رأي له. نعم. وكغير البالغ من بلغ مجنونا فيحكم أيضا بإسلامه. شبه صغير ولكنه إن جن وبلغه مجنون هذا ولا يمنع من كونه رقيقا. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب وتجوز قسمتها فيها لثبوت أيدينا عليها وزوال ملك الكفار عنها. والغنيمة ما أخذ من مال حربهم قهرا بقتال وما ألحق به. كذلك وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب بعدما قاتلناهم استولينا على هذه الأموال هذه هي الغنيمة. والغنيمة هي ما أخذت بسبب القتال وما ألحق به فهذه غنيمة. فيجوز للإمام أن يقسمها في دار الحرب أو يتركها معه حتى يخرج بها من بلادهم. الأمر إليه يفعل ما فيه المصلحة وما هو الأولى. مشتقة من الغنم وهو الربح وهي لمن شهد الوقعة أي الحرب من أهل القتال بقصده قاتل أو لم يقاتل حتى تجار العسكر وأجرائهم المستعدين للقتال. والغنيمة لمن شهد الوقعة حتى ولو لم يقاتل فإن له حق إذا كانوا وكذلك التجار الجمع الصف إذا كانوا مستعدين للقتال فإنه يسهم لهم، كما لو استولينا على الغنائم بلغت 10 ملايين وأنت حار الوقعة ومعك السلاح المستعد، لكن انتهت وكنت راح تجمع ما حضرت القتال ولم تحضر الكر والفر، لا. أما أنك شاد يمين أو شهر للماء تغوي الماء أو تطبخ أو ما أشبه ذلك فإنك من جملة الغانمين يضرب لك بشام، لأنك إنما حضرت لأجل القتال وإن لم تقاتل بسبب منعك من ذلك.